ما ندم حي يرجي تمسح على قلب الحزن ضحية الخالق الباري بهمي يا ناجي وملجئي إذا تضيق القضية الحمد لك يا خالقي دوم أبدي رضاك في صدري هداية وضية حكم القضاء كل البشر ترتضي فيه لكن حزن القلب صعب علي في ذكرياتي صوتها العذب نوحي أربع سنين ولنسيت الوفية نوال أرثيها بشعري ومعاني روحي كما طير جروح ندية رفيقتي لون الحزن كيف أداري دمعي عن العالم تدس يدي الغامضية حي اسمك وطاري كل شهد لك بالخصال الوفية عمر الصداقة بالمفارق توسي الله يرحم الروح الرضية رحيلك أوجعني وبالدمع نبكي يا الطاهرة يا النادرة يا الأبية منال في شعر بك اليوم ترفي العامرية توجز الجوفكية بيدعي لها عسى الله يجزي جنات خلد في منازل عالية جنات خلد في منازل عالية